وأن يفكر في الأمر وأن يتوب قبل أن يأتيه أجله. وليست التوبة للذين آمنوا السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.